زوك ساسي أوسي أوسي مون قدوس قدوس فصل مقدس من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوكا الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين. ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هاهنا في موضع قفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50-50، ففعلوا هكذا وأتكؤوهم أجمعين. فأخذ 5 خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع. فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة